أثر فيه فاختلط عقله فانتلت عليه أمره وقال إليه منصورا أي مخدوعا كقوله فأنا تسحرون أي من أين تؤذون وقال بعضهم منصورا أي له سحر سحر يعني فهو لا يستغني عن الطعام والشراب فهو ذكر منكم وليس بنفسه رد الله بقوله انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كما قال تعالى نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى ان يقول الظالمون ان تستمعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا قال الرسول ضربوا لك الامثال قالوا فيها تلك الاقوال واقترحوا لك تلك الصفات والاحوال النادره للنبوه المشتركه بين الانسان ونفسه والقاء كذب عليك من السماء وغير ذلك فبقوا متحيرين جهالا لا يجدون قولا يختبرون عليه او فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا اليه والامر الذي في هذا الايه هذا الكلام الجزئي ما قال الغني واحد ان معنى غرم لك الامثال انهم تاره يقولون انك ساحر فلم يسجل بالامثال وقول كيف غرم لك الامثال المقصود الامثال ايه؟ صراحات المسلسلات تتغلوا فيها ملك ثم رسول اللي هو المشترك بين الملك والرسول ثم يعني يلقى عليه كلمه من السماء ثم تنزلوا الى ايه؟ لما يرسلون هذا هو المقصود انظر كيف غرم لك الامثال في هذه الصراحات التنفيذ رحمه الله تعالى كل يرجح المفروض انه كان ضربه لك الامثال هو انهم تارة يقولون به كفاحش وتارة منصوب وتارة منصوب وتارة فاعل وتارة كاهن وتارة كذاب ومن ذلك ما ذكر الله عنه من قوله هنا وقال الذين كفروا ان هذا الا تنفيذ الله فعلوا ايضا من القوم وقوله وقال التنفيذ الاولين كذبها فليكن عليه الصلاة المؤمنين وقوله فقال الظالمون ان تستمعون الى رجل المذكور قل كيف ضرب لك الامثال فضلوا عن طريق الحق لان الاقوال التي قالوها والامثال التي ضربوها كلها كذب وافتراء وكفر مخلد بهذه العله فالذين قالوها هم اضل الضالين فلا يستطيعون سبيلا اظهر الاقوال في قوله فلا يستطيعون سبيلا اي طريقا الى الحق والصواب فلا يستطيعون كقوله لا كانوا يستطيعون السفر وما كانوا يسرون وقوله الذين كانت اعينهم في لقاء عن وجهي وكانوا لا يستطيعون سمعا هل كذبوا بالساعه واعتدها لمن كذب بالساعه سعيرا اي انكروا القيامه لربها لامكانهم بعث بعد الموت والجزاء وانه جل وعلا اعتد أن يهيئ وعد لمن كذب بالساعة لمن أنت يوم القيامة سعيرا أي نارا شديدة الخبي يعذبون الكافر بها يوم القيامة قول تعالى بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوزن بنار جهنم كما قال بارك وتعالى إن هؤلاء لا يكفرون إن هي إلا موتاتنا الأولى وما نحن بمنكرين هذا كقولهم هذا البيان الذي في قوله إيه فلك يهتم بالساعة وقبل تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم أما الحكم عليه بالكفر فكقوله تعالى وإلى قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم لا ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمنكرين إلى قوله ومأواكم النار وما لكم في الناصرين ومن ذلك قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا فإنا لتقدم الذين أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأي إنكار في البعض هو في الحقيقة إنكار للساعة كما قال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدى اي كهل فعدم ايمانها بها نعم وقال تعالى وما يغني عنه ماله الا فرد يعني الى هلكه قال تعالى واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب والظلم ايضا هل كذبوا بالساعه هذا الإبراق هنا للإبراق الانتقالي من كذبوا بساعته وأعتبنا لمن كذب بساعته فأيوه فكذا في الآية العاشرة يقول تعالى تبارك بعد ما قال أعوذ كيف ضرب لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات الجنة من أجسادها ويجعل لك نورا أي إن شاء جعل لك خيرا مما قال وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والنور ولكن خبر حكمته ذلك ليكون الظروف بالحق لا بالمال يعني الله خبر على ان كل النعيم الذي اعده للنبي عليه الصلاه والسلام في الاخره يعدله هؤلاء في الدنيا وهو خير وافضل مما اقترحوه او تكون له الجنه ليأكل منه لكن الله عز وجل لم يفعل ذلك مع قدرته عليه ليكون الظروف بالحق وليس بالمال يقول ان لهم ليس لان هذا المال وهذا الكريم في السن لكن غير وإنما يكون أجل كونه حقا ويقطع بأن الأمر مبني على النظر والاستدلال أمر الإيمان يبني على التفكر والتدبر والنظر والاستدلال لا ما يلهي المشاعر والخيال إلا يتطرق إلى السبب به الإيمان فسبحان الحكيم المنعم من كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أي نارا شديدة للإذعان أي التغفل وللجهاد ثم وصف تعالى السعير بقوله إذا رأتهم من مكان بعيد سلموا لها تغيرا وتغييرا أي إذا كانت بمرأة منهم يعني وكانت قريبة منهم ونسبة رؤية إليها لا إليه سأمرها إذا رأتهم الأرض هي من السعير الثلثة الأرض يوم الزيارة من رأتهم من مكان المغيب فإذا كنت إليها لا إليه يجب لأن التغير والزفير منها لإجازال غضبها عليهم عند رؤيته إياه إذا رأتهم من مكان المغيب سمعوا لها تغيرا والزفيرا هذه المقام إذا رأوها من مكان المغيب سمعوا لها تغيرا والزفيرا يختلف من التغير والزفير لا علاقة بإيه؟ هم رأوها وهي كانت تتغير، تتغير على مدى لا يجوز، لكن لما قال إذا رأتهم بمجرة النار ويدل بدل الله تراهم من مكان بعيد تتغير صدقا عليهم وسوقا إلى الجهادين الخاصين. فهذا يعني معنى أو هذا يعني حكمة قوله إذا رأتهم من النار وحكمة إذا رأتهم من مكان بعيد تتغير عليه لمكرهم الله وتتغير وتظهر لاجل ان تنتهي فهذا يعني المعنى في رأته من مكان بعيد سامعوا لها تغير وتغير اي اذا كانت بمرأة منهم اي قريبة منهم وليست رؤيه اليها لا اليهم للايمان بان التغير والتغير منها لهذا غضبها عليهم عند رؤيتهم عند رؤيتها اياهم من مكان بعيد من هنا إشارة أن بعد ما بينها وبينهم من المسافة حين رأتهم خارجوا عن حدود البعد المعتاد في المسافات المعروفة وفيه مزيد تهديد لأنه إذا رأتهم من مكان بعيد مسافات غير مسافته المعتادة هنا في الدنيا سمعوا لها تغيرا وجسيرا التغير إمهار غير وهو أشد الغضب وقد يكون مع قول كما هنا الغضب قد يكون معه قول القلب اليه القول والذكيره شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ والذكير وهو صوت يسمع من جوفه اي ثم قال تعالى واذا القوا منها مكانا ضيقا مقربين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقربين مقربين يعني خرجت أيديهم إلى أعناقهم بالثلاث يعني أيديهم مغلولة لكنها مربوطة معا تحت الأعناق كما سبق الكلام فيها في تفسير سورة ياسين أي كل أيديهم إلى أعماقهم بالسلاسل. جعلوا هنالك ثبورا أي هلاكا من قبل وثبورا من وهلكا أي ذاته نداء المتمني الهلاك ليستأذ مما هو أشد منه ويعني يا هلكا كانوا من زمن هلاك موسى يا هلكا احفظ تعالى فهذا أوان يريدون الأرض فهذا معنى دعوا ليس دورا يدعون على أنفسهم من هلاك كأن يستلقى من هلاك صار شيء ينادون يحضر حتى يحل به ويستريح من هذا الايه العذاب دعوا هنالك ظهورا اي هلاكا اي يدعوه نداء المتمني الهلاك ليكتبوا انه اشد منه كما قيل اشد من الموت لا يتمنى معه الموت فيقال لهم الجواب لا تدعوا اليوم ظهورا واحدا وادعوا ظهورا كثيرا يعني الظهور الهلاك الذي بكم هو ليس ظهورا واحدا نموت وتدخل لك هذا الظهور متعدد متلون يعني لكثره انواعه المتواليه فان عذاب جهنم الوان واثانين او ظهورا كثيره كثره باعتبار تلذذ افراده وان كان منحدرا او كثره كنايه عن التواليه لانها كثيره شانه ذلك كما في اكيد به وتاتيها كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وقيل وجد الظهور بالكثره لكثره الدعاء او المدعوين الجمهور الكبيرة لما انتصر غنون يدعون يتبناون الهلاك ويأتيهم الهلاك طبعوا المميزين يقول العلامة الكبير فيديو رحمه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل إذا رأيتهم من مكان بعيد سمعوا لها ترجوها ويقول على أن النار يوم القيامة إذا رأى النصارى من مكان بعيد يعني من عرفات النحر استقبل غيرها على من كفر بربها وعلى كفرها فسمع الكفار قولها من كذبة غيرهم وسمعوا ذات الرحم ما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة بينهم بقوله إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تبين من الغيب فإن يكاد بعضها ينفصل من بعض من كذبة غيرها على من كفر بالله سبحانه وتعالى فكان تغير من الغيب تتقطع وتنقطع الاجزاء من كل الغيب لهذا حلما وغضبا على من كفر بالله وللعلماء في معنى الكثير والكثير سمعناها شهيقا وهي تقول وفي هذه الحياه التي توضحها من جميل لهما اخوان في هذا اقربنا انهما يمثلهما معا خوف الهلال في مدينه يعني اوضح ما يطرح به الكثير خوف الحمار فأوله كثير وآخره الذي يرددهم في قوله كثيرا والأمر أن معنى قوله تعالى سمعوا لها تغيرا أي سمعوا غليانها من جدة الغيب ولما كان سبب الغليان التغير ولما كان سبب الغليان التغير أطلقه عليه وذلك أسلوب عربي معروف قال بعض أهل العلم سمعوا لها تغيرا أي أدركوه والإدراك يشمل الرؤية والسمع وقال القرطبي كلا المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها خوف التغير عليهم يقول اعلم أن التحقيق أن النار تبصر المنظر يوم القيامة كما صرح الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة النار ترى وتبصر يوم القيامة كما قال هنا إذا رأتهم من مكان بعيد ورؤيتها اياهم من مكان بعيد تدل على حده بصرها مكان بعيد وبعدين كلمه بيد مكان بعيد تشير الى تفاوت المسافات ما بين الايه المعقوله في الدنيا والمسافات في الاخره طبعا مسافات بعيده جدا فالنار تذكره من مكان بعيد وبقياس مسافات الاخره هذا معناه انها حديثه البصر انها لها بصر وبصر ايه حاد فبصرك اليوم حديث كما أن النار تتكلم كما صرح الله به في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل امتلأت والأحاديث تدلت على ذلك كثيرا كحديث محاجة النار مع الجنة احتجت فقامت الجنة والنار فقالت النار يا رب لا يكون لي إلا إيه الظالمون والمتكبرون السنة وشرط ذكر عقاب إلى آخر الحديث، هذا يدل على أن الجنة تتكلم وأن النار تتكلم. كذلك حديث سكت النار إلى ربها فقال يا ربي أكل بعضي بعض فأذن لها من التخلي لفظ الابتداء لفظ الفجر لأجل الحديث. ويكفي لإنسان أن النار ترى ما جاء هنا في هذه الآية الكريمة أنها ترى بكم أنها ترى جورا على الكفار وأنها تقول هذه للنبيل. واعلم أن ما يدعونه كثير من المفسرين وغيرهم من المفسرين العلم من أن النار لا تبصر ولا تتكلم ولا تعقر، ويزعمون أن ذلك كله من قبيل المجاز أو أن الذي يفعل ذلك خبانتها كله باطل ولا معول عليه بمخالفته منصوصا يحمل صحيحة بلا مستند، والحق هو ما ذكرناه. وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة لا يجوز قطعها عن ظاهرها إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما هو معلوم في محله. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة إن القول بأن النار تراهم هو الأصح، ثم قال لما روي مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل يا رسول الله أولها عيناني؟ قال أولا سمعتم الله عز وجل يقول إذا رأيتم من مكان بعيد سمعوا لها ترجوها وجزيرا يخرج عرق من النار له عيناه كبرى ولسان ضمحا، فيقول امكنتم بكل من جعل مع الله الها اخر فهو اقرب به الى الطيب. ويقول يخرج عرق من النار له عيناه أول ما سمعتم الله عز وجل يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وجزيرا يخرج عنق من النار له عينان في الصراط ولسان يمتد، فيقول ممكنتم كل من فعل مع الله إلها آخر فهو أقصر بهم من الطير بحق الجن فينتقمون. يعني هذا العنق يعرفهم واحدا واحدا ينتقم كما ينتقم الخير حتى الجن. وصححه ابن العربي وقال أي تقصيرهم عن الخلق في المعرفة كما يقصر الطائر حتى الجسم عن الكرهة عن خلقات التراب. وخرجه السبيلي من حديث أبي هريرة مرفوعا يخرج عرق من النار يوم القيامة له عينان مقران وأذنان سمعان ولسان يمضغ فيقول إني شئت بثلاثة لكل تكرار عليه ولكل من دعا مع الله إلها آخر وبه مخوفين. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقربين جعلوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا تدعوا ثبورا كثيرا. وإذا ألقوا منها مكانا منصوب على الضفدين هذا غلط مكانا وما ذكر هنا من انهم يلقون في مكان ضيق الى النار، لان النار والعياذ بالله في كل الناس تستطيع تخيله من عذاب او غير مستطيع تخيله، فكما ان الجنه فيها لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالنار والعياذ بالله فيها ايضا لا يخطر على الفم من العذاب. ولذلك يعني فيها كل ما نصبناه كل ما نتخيل، وليس فيها من عذابها الموجود في الدنيا الا الاسباب. يعني مثلا الظلام مظلمه خطير هذا عذاب أنزاء النار ضيقة في أهلها ولا غير ذلك. مثلا الجرف الجرف أم الشيخ تكون مرض الجرف عذابا لصاحبه في الدنيا، حتى هذا يعذبون به في النار. هل تعرفون كريم؟ آية من القرآن سرابيلهم من قطران فتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران الأخ الأعجم بالأخ يعني قبر خالد شراب النوم من قطران، لأن العرب كانت أعقاب الجمال الجرف لا الجرف يعالجونها كيف يعني تطلع بالقار قار مثل هذا اللي يجي من ولد من جسم أو من قار فيجعله جسمه يجي قار، فتخيل جمل لونه جسمه كان مفضل من قار ثم تخيل هذا القار لو انه كفت فيه النيران كيف يكون الحديث في هذا الحال؟ فقوله تعالى ترابهم من قدران يعني انهم ان في الارض بقي قدران ففيه الزرق لكن تتسان بين الزرق الدنيا وزرق الارض وتتسان بين القدران والقدران وتتسان بين الدار والنار. فإذا كل أنواع العذاب والعياذ بالله يعني موجودة في جهنم بإذن ما نتخيله وفوق ما نتخيله مكان الله ويحييكم منه. يقول تعالى: وإذا ألقوا بها مكانا ضيقا يعني يلقون في مكان ضيق كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمل ممدد بعد الخروج في هذا الجحيم يغلق عليهم فلا يفتح أبدا. إنها عليهم مؤصدة في عمل ممثلا. وقال تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤقتة أي مسقطة أبوابها مغلقة عليهم. ومن كان في مكان مطلق مغلق عليه فهو في مكان ضيق والعياذ بالله تعالى. فقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في محله في محله من النار بشدة كما يدق الوتر في الحال يتفت فيه. وعن ابن مسعود ان جهنم تضيق على الكافر كتضييق الرمح على الرمح. الحديث الذي يؤثر الرمح لابد ان تتثبت فيه ويكون ضيقا جدا. واذا قلت منها مكانا ضيقا مقرنين اي في الاطفال بدليل قوله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاطفال. والاطفال الجنود. والامر ان معنى مقرنين ان الكفار يقرن بعضهم الى بعض في الاطفال والسلائل. وقال بعض اهل العلم: كل كافر يقرن هو الشيطان. قال تعالى: حتى اذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقرن مع الشيطان. وهذا اظهر من قول من قال مقرنين مكثفين ومن قول من قال مقرنين اي كلت ايديهم الى اعناقهم في الاغلال. وإذا أنزوا منها مكانا ضيقا مقرنين جعلوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال ابن كثير: الأظهر أن الثبور يجمع الخطر والهلك والوليد والدمار كما قال موسى لفرعون: وإني لأظن يا فرعون مثبورا أي هالكا. وقوله تعالى: دعوا هنالك ثبورا معنى دعائهم الثبور هو قولهم يا ثبورا يعني يا ويل يا هلك تعالى احذر. فهذا حينك وهذا زمانه. هذا معنى يا ثبورا يعني يا ويل ويا هلك تعالى احذر فهذا حينك وزمانه. قال ابن مسعود: ومعنى قوله وادعوا ثبورا كثيرا انكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه لا لا تقول يا ويل ولا تقول يا ثبور لا قل يا ثبورا كثيرا. فإنما تركيب لك أن الهلاك ليس هلاكا واحدا إلا هلاك كثير. لماذا؟ ليه كثير؟ إنما هو ثبور كثير ليس ثبورا واحدا. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. إما لأن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور لإذنه وفر عنه أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها فلا غاية لهلاكهم. فلو كان هناك واحد هل يقبل هناك في السجن؟ لكن هؤلاء كلما ماتوا أحسنوا جلودهم لذلك لهم العذاب ليذوقوا العذاب كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذا ثبور كثير العذاب متجدد ومستمر لا يزال. يعني نقرأ الله سبحانه وتعالى أن يرجعنا ونشكر المسلمين من عذابه ونفضل إلينا على هذا القدر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله من شرور المشرك ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأزواجه كما صليت على آل إبراهيم في المسجد النبوي. أما بعد فقدموا بين التسجيل سورة القرآن إلى قوله تبارك وتعالى: لن تذهبوا بالساعة ولا اعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها خارجورا ومدجورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين زعموا بها بتكبيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم قال تبارك وتعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. أي كان على ربك وعدا مسؤولا يعني حقيقا أن يسأل ويطلب ويتناسى فيه. قوله تعالى: كان على ربي وعدا مسؤولا، مسؤولا يعني كبيرا وحقيقا ان يسال ويطلب ويتناسب به. وماشي على يمنعهم يمنع الوجود بامتناع الكل في وعد الله تبارك وتعالى، ان ربك كان الحرف على كان على ربي على ربي كما في قوله كتب ربكم على نفس الرحمه. تعالى فيها معنى الايجاب، وقل لك علي الافعل كذا وكذا، يعني اوجدت على نفسي كذا. فمعنى الوجود هنا طبعا لا يلزم معقول سبحانه وتعالى شيء، وانما تعمل هذا الضبط الجديد كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني لانه يمتنع الكل في حق الله او في وعد الله تبارك وتعالى. يقول في الكتاب رحمه الله تعالى في تفسير هذين الآيتين أو في تفسير هذين الآيتين: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. التحقيق أن الإشارة في قوله أذلك راجعة إلى النار، أذلك يعني أذلك العذاب الذي سبق ذكره، أذلك راجعة إلى النار وما يحاط الإشارة فيها من أنواع العذاب كما قال تعالى: واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنا بك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا فادعوا ثبورا كثيرا. ذلك يعني هذا الذي يريد خير أم جنة الخلد. فهذا هو الرابط أن ذلك رجوع المجاري وهي لا الإقرار والإقرار فيها من أنواع العذاب. ورأي هذا من الأقوال لا يعول عليه كقول من قال إن الإقرار راجعة إلى الكم أو إلقى إليه كم أو تكون له جنة يأتي فيها، فهذا قول مرجوع لا استغلال هذا. وكقول من قال إنها رجعة إلى الجنات والفتور المعلقة على النبيئة بقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك فجورا. فالتحقيق إن شاء الله تعالى أنه لما ذكر شدة عذاب النار وقضاعته قال: أذلك العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وهذا ما وقحه قوله تعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعلم العالمون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها جدة للظالمين إنما شجرة الزقوم في وقت الجحيم قدرها كأنه رؤوس الشياطين فإن من الآكلين منها فبادئون من الجحيم إلى قبره يمرعون. وفي قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وفي هذه الآية وأمثالها في القرآن إشكال معروف، وهو أن يقال لفظة خير في الآيات المذكورة صيغة تطبيق، لفظة خير صيغة تطبيق، فأخذ خير أفعل تطبيق يعني أخير وكذلك أخذ أخذ، لكن حذفت همزتها لكثرة الاستعمال تكليفا عند المقابلة لن أقول فلان أخير من فلان أخذ من فلان، هذا هذان اللفظين يكثر التناول فحذفت منهما الهمزه تكليفا كثره التناول فصارت خمس وشرط والمقصود بها افعل التخطيط. قال في الكافيه: وغالبا اغناهم خير وشرط عن قولهم اخير منه فالحظ. رجلا أغناهم خير ذكر عن قولهم أكثر منه وأكثر. يعني هذا الأحوال والاستعمال الوارد أنهم استغنوا بكلمة خير ذكر سفيهة التمثيل عن قولهم أكثر منه وأكثر. قال عارف بنور النحل الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وزاروا الأسراطين خيرا يعني أفضل. فإذا قوله تعالى وزاروا الأسراطين خيرا هذه صفة تفضيل قولها تجدنها لكثرة أليس ذلك في كما أخذنا. والمعروف في العلم العربي أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل. يعني ما قلت عليه أقوى من حسن هذا يقوله أنه ليس لجانب صفة الوطن ولا صفة الحبر إلا أن المفضل أكثر في هذا الوقت وأفضل من المفضل عليه. كلاهما قوي لكن علي يجب أن يصبر على حسن القوم. هو إشكال في قوله سبحانه وتعالى أنا هي خير أم ذلة الخلق التي ولد من تلك الزوج. بناء على هذا الكلام يعني قد يقول قائل إن صيغة أخر تفضيل تخرج في صلاة الشيء من الخير لكن الجنة تصبر على النار في الخير يعني كأن الصلاة فيها خير. فمن المعروف أن المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه إلا الله فإذا صفيرة التفضيل في هذا الكلام. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين. الأول أن سورة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق الاتفاق أكد مطلق الاتفاق لا تفضيل شيء على شيء. الإحسان تستعمل في استفادة اللغة العربية سورة أفعى التفضيل ولا يذكر منها عن إطلاق اشتراكهما في الصفة وأن أحدهما يعني يتفضل عن الآخر في هذه المسألة. كان أحيانا تطلق والمراد بها مطلق الاتفاق بغض النظر عن وجود عن الاشتراك الغرض الاخر هو المفضل عليه في هذه الصفه. الوجه الثاني ان من اساليب اللغه العربيه ان الاعراب تخصيص شيء بالقبيله دون غيره جاء بصيغه التقليد. هذه الاساليب العربيه اذا اراد ان يخصص شيئا بصفه فيكون صفه التقليد فيريدون بها خصوص ذلك الشيء بالتفضيل ولا يريدون بها التفضيل او الاضطراب في هذه الصفه. كقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في البيت الذي يقال انه انطق بيت خالفه العرب فتهجوه ولست له بكفر فقد فشل ركنا لخيره من خلاله فتهجوه اي اتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولست له بكفر فقد ركنا لخيره من خلاله فليبدا خيركما بهلاك فردين فتهجوه ولست له بكفر فتركهما بخيركما الفلاني. وفي قول العرب السخاء احب اليك ام السعاده فتكون السعاده احب اليك وانت لا تعني ان بين السخاء والسعاده انك تحب السخاء وتحب السعاده لكن حب السعاده اقوى لا انما تريد تخفيف سعاده فقط. وكقوله تعالى قال رب سيدي احب الي رب سيدي احب الي مما يدعو الي قال ابو الحيان في الفتح المفيد في قوله تعالى يعني لان يوسف لا يتصور منه ابدا انه يحب الفاحشه حتى يكون السلم حتى علم الفاحشه لكن هو يحب السلم ويجب الفاحشه. قال ابو الحيان في الفتح المفيد في قوله تعالى قل اذلك خير عن جنة الخلد وخير هنا لن تستدل على الأفضلية بل هي على ما جرت به عادة العرب من بيان فضل الكريم وحكم نفسه بالفضل دون مقابله بقوله فتركنا بتوجيهنا الكتابي. وفي قول العربي السخاء احب اليه سبحانه وتعالى وقوله السلم احب اليه عند يقول به اليه وهذا الاستفهام على التقييد التوحيد والتوحيد. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يقارضه خير البتة كما يخفى والمسألة من القرآن في الزواج متقاربة. وقوله تبارك وتعالى أن كل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، أم جنة الخلد التي وعد المتقون العائدون أهل، يعني التي وعدها المتقون. والآية تدل على أن الواضع الوعد الصادق بالجنة يكفر بسبب التقوى كما قال تعالى كذلك يجزي الله المتقين. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة قوله عز وجل لهم فيها ما يشهدون الخالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، فيه وجهان معروفان، قوله كان على ربك وعدا مسؤولا، أحدهما أن معنى كونه مسؤولا أن المؤمنين كانوا يسألونه، كان على ربك وعدا مسؤولا، لأن كان المؤمنين يسألون الله ويدعونه أن يرزقهم الجنة، وكانت الملائكة أيضا تسأله له، فلم يسأل المؤمنون وكذلك الملائكة تسأل الله أن يرسل المؤمنين الجنة. أما سؤال المسلمين له فقد ذكر تعالى بقول عز وجل ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي الميزان. وسؤال الملائكة له إياه ذكر تعالى في قوله يعني الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال بعض العلماء كان على ربك وعدا مذكورا أي واجبا، لأن ما وعد الله به فهو واجب الوقوع لأن الملائكة تكون عائشة، فإذا كنا واجبا فيجب أن نفهمها واجبا يعني أن يجبر الله على نفسه سبحانه وتعالى، وإلا فلا يمكن أبدا أن ينزل بالدخول على الله شيء مع الله، ما لدي عليه حق ويجب إلا ولا تعد لديه مضرعون إن عذبه فبعذبه أو معنه فبعذبه وهو الكريم يسر. فإذا القول الثاني في الآية كان على ربك وعدا مذكورا يعني واجبا، لأن الله قد على وعد بهذا الوعد أن من اتقى يسر الجنة، ما وعد الله به فهو واجب الوقوع، فالله لا يوحيه وعدا أبدا، وهو جل وعلا يوجب على نفسه بوعده الفضل إذا وعد عبده بخير إذا فعل الوصول كذا فوعد صادق لا يخلف لا معقل بحكم عز وجل. ويستألفوا لهذا القول بنبضة على كما في قوله كان على ربك وعدا مسؤولا، لأن على يفيد به وكقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال بعض أهل العلم إن المسلمين يوم القيامة يقولون حتى عنا في هذه الدنيا إلا ما أمرتنا به فأنزل لنا ما وعدتنا، والقولان الأولان أقرب بهذا والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني أن قول الثالث كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني إن المسلمين يوم القيامة يقولون حتى عنا في هذه الدنيا كل ما أمرتنا به فيسألونه أن ينزل لهم ما وعدنا، لكن لا شك أن القولين الأولين يعني هما المعتمدين. الأول كان على ربك وعدا مسؤولا أن المؤمنين كانوا يسألون الرجال في الدنيا وأن الملائكة كانت تدعو لهم أيضا وتسأل لهم في المجال. القول الثاني واجبا يعني أوجبه الله على نفسه كما يقول كتب ربكم على نفسه رحمة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ما انتم اضللتم عبادي هؤلاء انهم ضلوا سبيلا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اي فيقول الله تعالى للمعبودين يخاطب الاماكن التي عبدت من دونهم عز وجل، والمقصود بذلك تقريع لعبادتهم توجيه لمن عبدوها. اانتم اضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أنت الذين استنفذتم في ضلالهم أم هم الذين ضلوا عن السبيل بأنفسهم لإكمالهم في النظر الصحيح ويعرضهم على الرد؟ قالوا سبحانك تعذبا مما خير، قالوا سبحانك لأن هذه الآلهة التي عبدت من دون الله إما أنهم ملائكة معصومون أو زنادات لا قدرة لها على شيء، قالوا سبحانك لما لم يكن الآية قول إذن أظلوا ربنا فأعظموا عن الحق ونحن ما أظلم لهم. لا بما رأت الإنسان قالوا حالة يعني تنبيه المثل عن ذلك وقع كل مما في غنمه ما كان جهنم إلا ملائكة معصومون وإنا كما جاءت الله قدرة على شيء أو تنبيها له عن الأبدان ما كان يكفي لنا أن نتخذ من دونه من أولياء يعني نعبده فأنا يتصور أن نحن غيرنا على أن نتخذ وأجل غيرنا نحن أن تكفي رجل ملكة غيرها نحن ما كان يكفي لنا أن نتخذ من دونه من أولياء لا للكبير ولا للكبير أن نتخذ أولياء من دونه معبده من دونه كيف نأمل على أن يعبدون من دون الله؟ أو ما كان ينبغي لنا أن نتبع وجودك من أولياء يعني أتباعا للعباد ولكن نستعتبه ولا بالغ حتى نتيجة إكرام نتوب الليالي أمام هم الضالون يعني نحن لسنا الذين أضلناهم وإنما هم الضالون هم الذين هم يستويون بعد ذلك نذكرهم عن إجلالهم أما نحن فما أقلناهم ولكن نستعرفهم وآباءهم بأنواع النعم ليعرفوا حقها ويذكروها فذهبت في السنوات حتى نسوا الذكرى أي نسوا الذكرى أو التذكر في آلاف التذكر في آلاف فجعلوا أسماء البداية لدوء ثيابهم جميعا إلى الغرق وكانوا قوما بورا ولكن لم تعتبوا فآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا لآلهم ثم قال تعالى لاجتهاده على عبادته وإجلاله لا يمثله بقوله عز وجل فقد كذبوكم بما تقولون فقد كذبوكم يعني قبل أن تلقى للمعبودين من دون الله يوم يحفظوا وما يعملون من دون الله فأتوه وأنتم أظلمتم الله بهذا الآية يعني من قبل الكريم أما في هذه الآية فالخطاب لمن العابدين بعد خطاب المعبودين قال فقد كذبوكم بما تقولون يعني أيها الكفرة كذبتم آلهتكم المعبودة بما تقولون أي في قولكم إنهم آلهة وفي قولكم أولئك غضبونا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا فما تستطيعون أي لا تملكون صرفا أي دفعا للعذاب عنكم من الذمة ولا نصرا لأنفسكم من الغرام ومن يظلم منكم يجبه عذابا كريما ومن يظلم منكم ايها المكلفون كذب هؤلاء يجبه عذابا كريما ثم اجاب عن كتبه السابقه بقوله سبحانه وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم يعرفون الطعام وعندهم في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه لتصبرون وكان ربك بصيرا يقول العدالة التنفيذي رحمه الله تعالى قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله وفي قراءتهم ويوم نحشرهم يوم نحشرهم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يحشر الكفار يوم القيامة وما كانوا يعبدون من دون الله يعني يجمعهم جميعا فيقول للمعبودين أأنتم أفضلتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم من ديني أم هم ضلوا السبيل يعني كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من ديني في انتقال أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك ولا أن تزمنوه لهم وأن المعبودين يقولون سبحانك أي تنبيها لك عن شركاء وكل ما لا يليق بجلالك وعظمته ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء اي ليس من خلائق كلهم ان يعبدوا احدا سواك لا نحن ولا هم فنحن ما دعوناهم الى ذلك بل فعلوا ذلك من تلقاء انفسهم من غير اجرنا ونحن قراء منهم ومن عبادتهم ولكن نتبعتهم واباءهم اي قال عليهم العمر حتى نسلوا الفكرة يعني نحن ما انزلتهم عليهم على امثله الرسل من الزعمتين إلى إلى ذلك وحدك لا شريك له وكانوا قوما مرى قال ابن عباس أي هلكا وقال حسن ومالك عن الزهري أي لا خير فيه مرى أي لا خير فيه وإذا عرفت ما ذكره جل وعلا في هذه الآية بالسؤال للمعبودين وجوازهم له فاعلم ان العلماء اختلفوا في المعبودين، لم هؤلاء المعبودون. فقال بعضهم المراد منهم الملائكه وعيسى وعزيز، فقالوا هذا قول يشهد له القران الكريم، لان فيه سؤال عيسى والملائكه عن عباده من عبدهم كما قال في الملائكه: ويوم يحصرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت عزنا بنورهم، بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم من المؤمنون. وقال في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام: فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتبعوني وأمي بأهلي من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، فأعلم واجب نفسي ولا أعلم واجب نفسي، إنك أنت علام الغيوب. وجواب الملائكة وجواب عيسى كلاهما سبيل لجواب المعبودين في آلة القرآن، ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المعبودين الذين يسألهم المرء في سورة القرآن هذه هم صوت العقلاء دون الأصنام، فيوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أظلمتم عبادي هؤلاء أم هم ضل السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نستكبر من دون الله من أولياء إلى آخره. قال العلامة الكبير رحمه الله تعالى: الأظهر عندي شمول المعبودين المذكورين للأصنام مع الملائكة وعيسى وأزيد. يرجح في رأي آخر أن أنتم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله هذه تشمل المشرك أو الجيران والملائكة، وتشمل أيضا الأصنام التي أعطيت لأنها تعبد من دون الله تبارك وتعالى. يقول أن ذلك تدل عليه قرينتان قرآنيتان: الأولى أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير العاقل في قوله: يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فقالوا وما يعبدون، فلفظتنا تدل على سمو غير العقلاء وانه وجد غير العاقل لكثرته. اننا نستعمل غير العقلاء لكن وجد هنا غير العاقل مع ان المقصود جميع العقلاء وغير العقلاء عقلاء عمر من دون الله المسيح وعزيز والملائكه وغير العقلاء كالاصناف والجمادات، فوجد غير العاقل لانه اكثر أما القليلة الثانية فهي دلالات آيات من كتاب الله تعالى على أن المعبودين غافلون عن عبادة من عبدهم، أي لا يعلمون بها لكونهم غير عقلاء كقوله تعالى في سورة يونس: وقال شركاؤهم ما كنتم إياما تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إن كنا عن عبادتكم لغافلين ما علمنا بها ولا حسبنا بها، وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون. فإطلاق النظر المختص بالعقلاء عليهم نظرا إلى أن المشركين نزلوهم منزلة العقلاء، يعني أحيانا استعمل لفظ العقلاء في حق هذه الآلهة الجمادات، مع أن من مثلا استعمل في العقلاء جمادا، لأن المشركين نزلوهم منزلة العقلاء حين عبدوا. بقوله تعالى في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فقوله تعالى وهم عن دعائهم غافلون يدل على أنهم لا يعقلون. ومع ذلك قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكقوله تعالى في العنكبوت: وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا تولت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فصرح بانهم اوثان ثم ذكر انهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضا. وكقوله تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم فيكفرون عليهم جدا. قوله تعالى: بل متعتهم ولكن متعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. قولوا حتى نسوا الذكرى، نسوا الذكرى إن تركوا لأن الإنسان يطلق على الإنسان هو ضد التذكر ويطلق على الترك. الغاية أن نسوا الذكرى هنا أي تركوا الذكرى. والأظهر أن الذكرى هو ما جاءت به الرسل من التوحيد، وقيل الذكر هو اسم الله بكل نعمه. والأظهر والأصح أن قوله جورا معناه هلكا هلكا كما قال تعالى وكانوا قولا جورا. وقال في سورة الفتح وظننتم أن السبب وكنتم قوما جورا فقد كذبوكم بما تقولون بما تقولون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المعبودين كذبوا العابدين في قوله عز وجل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وهذا أوضحه قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا إلى رجل كافرين. وقوله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فترد هذه الآية المعمولة تقول إنكم لكاذبون. وقال عز وجل فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وقال تعالى كلا فيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم جدا. ثم قال تبارك وتعالى فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم يذقه عذابا كبيرا. اي ومن يظلم منكم يعني يشرك بالله ومن يشرك بالله منكم. فهذا يذهب له قوله تعالى والكافرون هم الظالمون. وقوله تعالى ولا تدع من دون الله لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا فلم يشرك إلا لهم الظلم فقال أي بشر بظلم يعني بشر فالظلم الظلم الأكبر الذي هو الكفر. ولن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم أجاب عز وجل عن ثنائيه السابقة فقال سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأكواخ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فكان ربك نصيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأكواخ. والمقصود إلا أنهم يحتاجون إلى التغذي للطعام ويتجولون في الأكواخ بالتكسر والتجارة وليس ذلك بمناسب لحالهم ومنصبهم. فإنه تعالى جعل لهم من الكناس الحسنة والصفات الجليلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة ما يستدل به كل ذي لطف سليم وبصيرة مستقيمة على كل ما جاءوا به من عند الله عز وجل. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا موحي إليهم من أهل القرى وقوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. قال السيوطي في الآية إذا حد دخول الأسواق من علماء وأهل القلاء خلافا لمن كرهها لهم. وقوله تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال المقتدي هذا تصديق لرسولك صلى الله عليه وسلم على ما قالوه واستبدعوه من اكل الطعام ومسكنه الاجرام. لا بعدما احتج عليهم بشائر الرسل يعني بين له ان هذه سنه النصر على جميع الرسل الذين تبدلوا كانوا بشرا كانوا يصدون الطعام ويسكنون الاجرام. ثم قال تعالى ولعل بعضكم لبعض فتنه اتصبرون يعني المقصود مواساة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله يقول قد جرت عادتي ومود وحكمتي على اتفاق بعضكم أيها الناس كل بعض. والمعنى أنه كان المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم لهم العداوة وأقاويلهم الخارجة عن حد النقاط وأنواع آلاف وطلب منهم الصبر الجليل. ونحو هذا قول تعالى ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا امنوا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عمل الامور. قال تعالى هنا وكان ربك بصيرا زياده التسليه واعده جامده اي هو عالم فيما يبتدي به وعليه فلا يضيق خطره فان في خطرها سعاده وفوزا في الدارين. يقول العلماء في تفسير قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة لبعض، وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليه من بيننا، أليس الله جعل من الكافرين فلا. وقال القرطبي: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، معنى هذا أن كل واحد مختبر بقابله، فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يوافيه ولا يقهر منه، والفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يبخله ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني على الحق، وأصحاب البلايا يبذلون لما لم يعان. أصحاب البلايا يبذلون على البلاء، وإنما إذا لم يكونوا قادرين يبذلون لما لم يعان. سمعنا على بالذات أن ربنا غير حليم كذا وكذا، الأعمى يقول: لما لم أجعل كالربير، وهكذا صاحب كل آن، صاحب كل آن، ولا يتفكر إلا أن الله سبحانه يجعله امتحن العباد بعض الوعد، الغني امتحن الغريب، القوي امتحن الغريب، والضعيف امتحن الغريب، والقوي وهكذا، كل الناس فتنة لبعض، يمتحن بعضهم ببعض، كما بين عبد الله وجلال. كذلك الرسول المقصود بكرامة ظهورا فتنة لانصراف الناس من الكفار بعقلهم، وكذلك العلماء وحكام العدل. أنا ترى إلى قولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم امتحنه الله سبحانه استفاد به صلى الله عليه وسلم. فامتحن هؤلاء الأشراف ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فالفتنة أنهم يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام على ترك الهموم، فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى، ويحسد المعافى المبتلى، يحتقر لأنه يبتلى. والصبر أن يحدث كلاهما نفسه، هذا عن البطر وذاك عن التجر، الغني يحدث نفسه عن البطر والتكبر عن الثراء، والفقير يحدث نفسه عن التجر والاعتراض على أمر الله عز وجل. يقول الكبير رحمه الله تعالى: وإذا علمت معنى كون بعضهم جدة لبعض فاعلم أن قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فيه فتنة أبنياء الكفار بفقراء المسلمين، حيث افتخروه وانذرهم وانشاوا ان يكون الله امن عليهم دونهم، لانهم في نعمهم بفقرهم وركاسه حالهم لا يمكن ان يرحمهم الله ويعطيهم من خطيئه واسعه، كما قال تعالى عنهم: انهم قالوا فيهم لو كان خيرا لا سبقونا اليه، لو كان هذا الدين والاسلام خيرا ما تدخل إليه الفقراء والضعفاء والعبيد ويعني هؤلاء المظلمين، لو كان خيرا ما تدخلنا إليه. لماذا؟ لأن الفقراء كانوا والمتواضعين كانوا إيه؟ كانوا فتنة لهؤلاء الأشراف والأولياء، يعني فتكبروا عليهم واحتقروهم ورفضوا الإيمان وبدينهم يساوي بينهم وبين هؤلاء العبيد المتواضعين. هؤلاء من الله عليه من كلمة عمر. أما أهل السنة والجماعة ففي كل ما يعني يرد عليه من الأمور التي يمتحنها بعض الناس من الدين والبدع، فإنهم يقولون في كل شيء: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. في كل شيء من الدين لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نحن نقول خلافا للرأي الكبير: لو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوه دل على أنه بدعة وليس من الدين. من ذلك أيضا قول الكفار: أأنزل عليه الذكر من بيننا، فأنزل عليه الذكر من بيننا، إلى غير ذلك من الآيات. وبسببها وقوع في هذه الفتنة سوف يوفقهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على احتقارهم في هذه الدنيا، كما قال تعالى: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فيواجه ويجابه الله سبحانه وتعالى على المتكبرين في الدنيا الذين تجنوا الفقراء والمصابين، فيقول لهم حينما يدخلونهم النار والمؤمنون يدخلون الجنة، يقول الله سبحانه وتعالى لهم: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فقال تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك إلى أجل الأمين على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وقال تعالى من الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة المعز لا يكون لهم الفوقية يوم القيامة والعلو والفوز فقول تبارك وتعالى هنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون يعني أتصبرون على الحق أم لا تصبرون يصبر للأعمى مثلا على هذا الابتلاء إلى أن يلقى الله ويعوده من عينيه الجنة أتصبرون أن الرب يقول اسمعنا أنا ولماذا أنا بنفس الجنة إلى الخلق الماء الذي حرم لله نعمة البصر وهكذا بل بالعكس ينظر إلى من هو يعني دون مسلمين لأنه يعتبر أعلم ينظر لماذا هو إيه فإن كان فقد العينين فقد أبقى له السمع والبصر والأعضاء وكذا وكذا كان يمكن أن يأخذها أيضا فما من قضاء إلا هو هناك له أخذ منه صرف الله عنه عز وجل لحسابه فجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وهذه مواساة للنبي عليه السلام وللمؤمنين لأنه ما دام الله يرى ويطلع ويعلم صبر المؤمنين على هذا البلاء فإنه يعني بمرأة من الله سبحانه وتعالى وعلم من الله عز وجل فهذا من الواجب لأن هذا يترتب عليه أنه سوف يجيبهم لأنه يعلم صبرهم على هذه السنة ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى نوع آخر من أقاربه من خاطئه وأقطع بقوله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة فلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقال الذين لا يرجون لقاءنا يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالبعث والنشور لولا أنزل علينا الملائكة يعني تأتينا رسل الملائكة وليس من القبر لولا أنزل علينا الملائكة يعني اسم الرسالة أو إن كان لابد يقول الرسول من القبر تنزل الملائكة تخبرنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم أو نرى ربنا صلح أو نرى ربنا أي فيخبرك الله بأنه رسوله حقا وبالحق يقول تعالى لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا انتم معبودون بشر مخلوقون ليس لكم ان تقترفوا على الله الاهل اما من حيث اقامه الادله والبينات على صدق الانبياء فما للذين يسلمهم الله الا ويعيدهم بالمعجزات التي تقوم مقام قول الله تعالى للبشر صدق رسولي فيما يوجهه عني اياه فالمعجزات قامت هذا المقام قامت من ربنا ذاتها فهذه الصلاحات هي محظوظ تعنف وتعشف منهم وقبل حتى ذلك من قبل التصوير وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه صلاح اخر او نرى ربنا يعني فيخبرنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم جميع الجواب لقد استكبروا من انفسهم اي في فعل انفسهم حتى تفوهوا بمثل هذه وعتوا عتوا كبيرا اي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان وعتوا عتوا كبيرا بالغا اقصى غايته حيث امنوا رتبه التكبير الرباني من غير توقف الرسول والملك امنوا ان يستقروا ظنوا انهم في مجتمع عاليه حتى انهم لا يستحقون ان يكلمهم الله سبحانه وتعالى مباشره بالظلم والطغيان ولا ملك ولم يكتبوا بهذا الاثم الحكيم والخالق العظيم يجيب الله سبحانه وتعالى قائلا يوم يرون الملائكه عند الموت او في القيامه يوم يرون الملائكه عند الموت او يوم القيامه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا اي كما كانوا يقولون عند لقاء العظيم وشده نازله اي اسال الله ان يمنع ذلك منعا ويحجره حجرا ومحذورا تأثير الإدراك. وقيل هو من قول الملائكة يوم يرون الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون إدرا محذورا. يعني التفسير الأول أن المجرمين في هذا اليوم عند الموت أو يوم القيامة يقولون إدرا محذورا. يعني هذا كان العرب يقولون عند لقاء العدو. يعني كأنك تقول أتى الله يمنع هذا صار عندي منع أو يعنيني بهذا العدو هذا ما يحبهم محذورا. أو الآخر ويقولون حذرا محذورا الواو تعود إلى الملائكة ومعناه الملائكة يقولون له حذرا محذورا يعني حراما محرما عليكم الغفران والجنة والبشرى أي جعل الله ذلك حراما عليكم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقبلنا إلى ما عملوا من عمل أي مما كانوا يراءون ابتغاء السمعة والشهرة ويرونه من مكانهم فجعلناه هباء منثورا أي مثل الغبار المنثور للجو في حقارته وعدم جذبه. يقول العلامة التلميذ في تفسير قوله تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعدم عدوا للأرض. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يرجون لقاء الله قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ولولا في هذه الآية للتحضير للتحذير. والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة أو يرون ربهم. وهذا التعنت الذي ذكر الله عنهم هنا من طلبهم إنزال الملائكة عليهم أو رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى أو تأتي يعني محمد صلى الله عليه وسلم يأتي هو الذي يأتي أو تأتي لله والملائكة قبيلا وقوله لولا كنتم عليهم الملائكة إلا فتوحي إلينا كما أوحي إليك يقول نحن رجع فتوحي الأمر توحي إليك. فهذا القول يدل له قوله تعالى وقالوا لم نؤمن لك حتى يؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يعني اقتراح من غير اقتراحاتهم من يتكلم من تفهم بكل رسول لا تنزل علينا الملائكة كما نزل الغرب ويكون نحن رسلا كما أنك رسول. هذا التفسير يدل عن قوله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى يؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني من الوحي ونكون رسلا مثلا كما كذا. وحين لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا كما في قوله تعالى أو تكفير لله عن الملائكة في قبيلة يعني معاينة معاينة على القول إليه. قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون يعني لا يخافون يعني قال قاطل ولا حد الرجاء يطلق أحيانا على القول لا يرجون. قال بعض العلماء لا يرجون أي لا يخافون لقاءنا لعدم إيمانهم بالبعث لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلذلك يعني لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى. والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع. قال الله سبحانه وتعالى قال بعض العلماء ومنه قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تخافون لله عظما. ومنه قول ابي بعيد الحلولي اذا نفعته النحل لم يرجو نفعها وخالتها في بيت موت عواتي. فاذا نفعته النحل لم يرجو نفعها يعني لم يخف نفعها. وقال بعض اهل العلم اسقاط الرجاء على الخوف لغه جهنم. وقال بعض العلماء تفسير اخر لا يرجون لقاءنا لا يحملون. وعزاه القرطبي لابن سدره قال عيون قول الشاعر اترجو امه قتلت حسينا دفاع عتدت به يوم الحساب. يعني ايات معروف او مؤذنون اترجو امه قتلت حسينا دفاع عتدت به يوم الحساب. والذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله لانه لا يصدق العذاب ولا يامن الخير من تلقائه لانه لا يؤمن بثوابه. فلذلك الايمان بالله عز وجل واليوم الاخر بما ينبغي ان ينعكس في ظروف المؤمن. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى انما يستهل الشيء الذين لا يؤمنون. يعني ايات كثيره سبقت تكلمنا عنها من قبل في التوحيد ان حصر ثقة الكذب على الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. لذلك انه لا يخاف الحساب لانه لا يؤمن لان لم يحسابا عندهم الأرض إنما هي أرحاب تدفع وأرض تطلع وما وراء ذلك من فيه قد يأتي من الآخرة كما يأتي الكفار من أرحاب المؤمن. أما المؤمن فلأنه يؤمن بالكتاب فيعترف على الجنة في سلوكه ويعني في عقبه وفي كل يومه. لقد استكبروا في أنفسهم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم أي أضمروا التكبر عن الحق في قلوبهم. هذا تفسير آخر غير أن نحن قلنا لقد ربنا يقول لقد استكبروا في أنفسهم رفعوا أنفسهم إلى مقام إلى الدرجة لأن تدور شيء أنهم يستحقون أن يخاطب الله مباشرة بدون توقف الملائكة ولا رسول. العلماء يقول لقد استكبروا في أنفسهم يعني أضمروا التكبر عن الحق في قلوبهم واعتقدوه عنادا وكفرا. ويوضح القول تعالى إن في قلوبهم إلا كذب ما هم بذلك. فقال تعالى وعتوا عتوا كبيرا أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان. يعني يقال عتى علينا فلان أي تجاوز الحد في المدينة. ووصفه تعالى عتوه المذكورة بالخبر يدل على أنه بالغ في إفراطهم وأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأخطى العتو. وهذه الآية الكريمة تدل على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات ووضوح الحق وعناده والتعلم عليه بقرب إنزال الملائكة أو رؤية الله كل هذا الاستكبار عن الحق العظيم وعتو كبير يستحق صاحبه بالنكالة والتقريع. ومن كثر الله النكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق. فقال سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا ربي لكم كما سئل موسى من قبل. يعني لما قالوا هل من الله جهر. وقوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من الله فقالوا أين الله جهر فأخرجهم الصاعقة بظلمهم. وقال تعالى ويصدهم يا موسى لن يرجع حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بكرى يومئذ للمنذرين ما يقولون حجرا محجورا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة عليهم أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم يعني أنتم في الدنيا تمنيتم أن تروا الملائكة. لكن في الحقيقة اليوم الذي سوف ترون فيه الملائكة يوم لا بشرى لكم فيه لا لن تسركم رؤية الملائكة لا تسرهم رؤيتهم ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة خير. ورؤيته للملائكة تكون عند احتضارهم وتكون يوم القيامة ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. أما رؤيته الملائكة عند حضور الموت فقد كانت آيات من كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها لما يلاقون من العذاب من الملائكة عند الموت. لقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكفرون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وأما رؤيتهم الملائكة يوم القيامة فلا بشرى لهم فيها أيضا ويدل بذلك قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقال تعالى في هذه الكلمة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين يعني يوم يرد الملائكة سواء عند الاحتضار أو يوم القيامة لا بشرى يومئذ للمجرمين لم يكن لا بشرى لهم وإنما قال لا بشرى يومئذ للمجرمين دلالة أن صار هنا سبب تزايد من الاستقامة وهو كون كونهم مجرمين بسبب إجرامهم. وقوله تبارك وتعالى لا بشرى يومئذ للمجرمين هذا هو المطلوب. فما المطلوب؟ وأنه لك أن يعني مفهوم يعني هذا العلم هذا مثل الآية لا يقرأ يومئذ للمجرمين تدل بدليل اعتقادهم أي بمفهوم مخالفة الإثم أن غير المجرمين يوم يرون الملائكة تكون لهم ذكرى وهذا المفهوم نطق به القرآن الكريم ونطق به في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة في الأرض الآخرة ولكم فيها ما تبتلي أنفسكم ولكم فيها ما تزرعون نزلا من غفور رحيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يقول عن لبن كنت فيه رحمه الله تعالى ويقولون حجرا محجورا أظهروا القولين فيه علمي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة فتبقى آنفا إلى أن هناك قولين في الواو هذه ويقولون حجرا محجورا إن الذين يقولون حجرا محجورا هم كفار أو قول الثاني الملائكة أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة لا من كلام الملائكة وإيضاح أن الكفار الذين اقترحوا من باب الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا العذاب من خلالهم يتوقعون أن الملائكة سوف تعذبهم فيقولون حينئذ للملائكة حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم أن تمسكونا به أي لأننا لم نرتكب ذنبا نستوجب به العذاب كما أوضحه تبارك وتعالى بقوله عنهم الذين تبرأوا من الملائكة الغبية أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون أول ما يرون الملائكة يوم القيامة أو بالتعبير آخر حين تتوفاهم الملائكة الغبية أنفسهم وهو أحد المرتقين الذين يرون فيهما الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة الغبية أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء كثير من الملائكة نزع الواحد قلنا كنا نعمل من سوء فيأتيه الناس بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فقولهم ما كنا نعمل من سوء يعني أننا لا نستوجب أن تعذبونا لأننا ما كنا نعمل من سوء يعني معنى ما كنا نعمل من سوء أي لم نستوجب عذابا فتعذبنا حرام محرم هذا ما نقول غير محذورا تعذبكم من هذا حرام محرم وقد كذبهم الله في أعوام هذه بقوله بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون وعادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أنهم يقولون هذا الكلام حجرا محجورا عند لقاء عدو موجود أو هجوم نازلة أو نحو ذلك حينما يكون عدو موجود ويجب أن يلقه أو تنزل نازلة يقولون حجرا محجورا حجرا محجورا وقد ذكر في ذويه هذه الكلمة أعني حجرا محجورا في باب المقابل غير المتصرفة المنصوبة بأفعال مسلوب مظهرها لا معاذ الله وعمرك الله فنحو ذلك حجرا محجورا أصله من حجره حجره بمعنى منع والحج الحرام لأنه ممنوع ولد قوله وقالوا هذه أنعام وحرق الحج حج يعني حرام لا يقعدها إلا من نساء المعلمين ومنه قول المتجنب حملت إلي النخلة الكبرى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الشهاريك فقوله حرام تأكيد لقوله حج لأن معناه حرام وقول الآخر ألا أصبحت أسماء حجرا محرما وأصبحت من أدنى حانوتها حنا وقول الآخر قالت وفيها حيرة ونعر عوض بربي منكم وحجر فقوله عز وجل حجرا محجورا كما قلت في حجرا حراما محجورا محرما تأكيد هو نفس النظر ونفس النظر الحرام هو المحرم لكن هو إيه تبيع العبارة عند التوكيل فقوله محجورا توكيل بمعنى الحجر قال ابن رشد بقول العرب غيل غائل والغيل الهوان وتقول موت ناعس وأما على القول هذا فيما يتعلق بتفسير إيه على أساس أن الذين يدخلون سدرا محجورا هم الكافرون. وأما على القول بأن سدرا محجورا من قول الملائكة فمعناه أنهم يدخلون الكفار سدرا محجورا أي حراما محرما أن تكون للكفار اليوم بشرى، يبقى البشرى حجرا محجورا عليكم محرمة عليكم، أو حجرا محجورا أن يغفر الله لكم، أو حجرا محجورا أن تدخلوا الجنة. وهذا القول اختاره ابن جرير وابن كثير وغير واحد. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة يوم يرون الملائكة، هذا قال ابن مسلم يوم منصوب لأحد شيئين، إن بما دل عليهما بشرى أي يوم يرون الملائكة يمنعون الذكرى أو يعلمونها ويوم بذلك التكليف. وإن في إضمار أذكر يعني أذكر يوما يرون الملائكة ثم قال لا ذكرى يومئذ. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مكانا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مكانا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أصحاب القول تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تسقط السماء بالغمام أي ينقطع نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما يرى اليوم فيخرج العالم بأسره. حقيقة لم يفصل القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، لكن السكتي رحمه الله تعالى فسر يعني الآية وأعطاها حقها فقال رحمه الله تبارك وتعالى. قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن حساب أهل الجنة يسير وأنه ينتهي في نصف نهار، ووجه ذلك أن قوله مقيلا أي مكان خيرون وهي الاستراحة في نصف نهار. قالوا فهذا الذي كل من هذه الآيات الكريمة جاء بيانه في قوله تعالى فأما من أوتي كتابا بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وإذا الاستنباط الذي استنبطه بعض العلماء أن الحساب يعني أهل الجنة يسير وأنه ينتهي في نصف النهار في نصف النهار. أخذوه مصورت عليه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسن مقيلا لأن كلمة مقيل يعني أحسن مكان خيولا، خيولا هي الاستراحة في نفس النهار. ووصح قوله فأما من أوتي الكتاب أولين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ويظهر القول تعالى في هذه الآية الكريمة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أن أصحاب النار ليسوا كذلك وأن حسابهم غير يسير. هذا ما تبنى في الآية. مثل هذا المفهوم دلت عليه آيات أخرى لقوله تبارك وتعالى قريبا من هذه الآية أن يبقى يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذا منطوق الآية المفهوم الذي يحضر هذه الآية فهي آية منطوقة في آية الرحمن الذي أصحاب ذلك ومن الخير المستقر وأحسن مقيلا. هذا منطوق مفروضها أن من عداهم من أهل النار أو أصحاب النار شر مستقر معتمد عذابا. هذا المفهوم صرحت به ونطقت به آية أخرى كقوله تعالى آلفا أن قلت يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وطبعا كان مع كافرين عسيرا هي نفسها ده منطوق مفهومها أنه يسير على المؤمنين. وهذا المفهوم صرح به قوله تبارك صرح به قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال تبارك وتعالى لا يحزنهم الفزع الأشقى في حق المؤمنين. فقال الكافرين فإذا ذكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. على الكافرين غير يسير. وقال تبارك وتعالى مهجعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عدل. إذن فهذا فيه بيان لقول عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عن ابن عباس بقوله تعالى خير مستقرا وأحسن مقيلا قال في الغرف بين الجنة وكان حسابهم هل نعيد على ربهم عرضة واحدة وذلك الكتاب الجليل وذلك مثل قوله فأما من أوتي كتابا جليلا فتوها لحاسا وكتابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا ينتصف النهار بيوم القيامة حتى يصير هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقرأ ثم إن مقيله لإلى الجحيم يقصد به إن إلا مرجعه لإلى الجحيم. وعن ابن عباس قال إلى ما هي رحلة فيشير أن يأتي أولياء الله على الأقصى مع لحوم العين ويشير أعداء الله مع الشياطين المقصرين. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يرون أنه يكره من حساب الناس يوم القيامة نصف النار فيشير أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار كذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعن سعيد بن الصمد قال بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن يصير خبيرا حتى كما بين العصر الى مرور السماء فانهم لا يخرجون في رياض الجنه في اخر مساله من الكتاب وذلك قوله اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. وعن عكرمه قال اني لاعرف الساعه التي يدخل فيها اهل الجنه الجنه واهل النار النار الساعه التي يكون فيها ارتفاع الضحى الاكبر إذا انقلب الناس إلى أهله في الخير فينطلق أهل الناس إلى النار وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت خلد لكم في الجنة وأطعموا كلب الحوت فأتبعهم كلهم كذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. كان سعيد الجزري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة فقلت ما أطول هذا اليوم فقال صلى الله عليه وسلم وجل نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المسلمين صلاة المسلمين. طبعا ما انطلق لكم من قول ابن منبوذ أو ما هو ابن منبوذ ثم إن ما قيلهم إلى الجحيم يعني هذا إيه؟ لا تقولوا قراءته فقراء الحق هي ثم ان مرجعهم الى الجحيم. طبعا صلى الله تعالى في يوم القيامه ايه في يوم تعرض الملائكه والروح اليه تعرض الملائكه والروح اليه في يوم القيامه تذكره 50,000 سنة 50,000 سنة. والحديث ايضا دل على ان يوم القيامه مقداره 50,000 سنة. هذه من المواضع الامكان الجمع بين ما دل عليه قوله هنا اصحاب الجنات يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا نصف النهار وقوله تبارك وتعالى في يوم القيامه تذكره 50,000 سنة. فطبعا المقصود او الجمع بينهما أنه يعني اليوم يطول على الكافرين ويقصر على المؤمنين كما قال تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا فالكون أنه على المؤمنين يسير وقال تعالى المحسنين الأبداع يقول الكافرون هذا يوم عدل فهي يعني المقصود أنه يعني أنه يوم عذاب بالنسبة للكافرين فإن رسوله قوي واضح 50,000 سنة أما المؤمن فلا يخفف عليه هو يخفف عليه هذا اليوم وهناك شواهد طبعا في القرآن أخذنا إليها وشواهد من اللغة يشير إلى نفس هذا المعنى كما قال الشاعر أريت فذاك ليل لا يدور وليل أخي المسلم به يسير من ذلك البيت بعد غير واحدة لكن صح لا يكون مكروما كم يكون عليه الليل كما يقول وحده الخلق اظن بالذكر الشعر المشهور على ال لا الوجه لا فقلت له لما قمصت بكم به واربط اعجازا وناء بالكبد الا ايها النبي القريب الا النبي الخشن قام تفاح منك بان تلد فهذا مما يعني يجوز الانسان الذي يؤرقه الشعر يعني ايضا الى ان يصير الاخ عليه وهو من هو ان هو الوحيد اللي يعرف الكبد ولكن فموت الكحري ارقى طول له علي بانواع الهموم ليكتب فقلت له لما تنصى بكم به واربط اعجازا ولا ابيك الكلم انا ايها الليل الطويل انا الجلد قبح ولا الاصلاح منك في الكلم فهذا الشعر قل اردت فلاك ليلي لا يجوز وليل اخي المسيحه في بيته في بيت العرب يرتبط به دائما بالثلاث من قبل وقال الشاعر لقد قصارهن مع الهموم طويلة وطيانهن مع السرور قصار يقول الشاعر ليلي ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما في الطول والطول دون ليلى واعتدلا يجوز بالطول ليلي كلما بخلا للطول ليلى وان جاز به ليلى فعند البيتين ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما في الطول والطول دون ليلى واعتدلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.